الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا نعالج بفضل الله عز وجل الأصل الرابع من أصول العقيدة. عشنا قبل ذلك مع أصل الإيمان بالله وملائكته وكتبه، وها نحن ذا نعيش مع الأصل الرابع الذي هو الإيمان بالرسل. هذا الأصل عالجناه على وجه الإجمال والسرعة، وإلا فهو يحتاج كذلك لمزيد بسط. الأصل الرابع الفائدة من ورائه أن ينزل النبي في أرض الواقع، وألا نتهم من قبل هذا الأصل. وكل الدخن اللي قائم في أرض الواقع بسبب الابتعاد عن هذا الأصل. لماذا أرسل الله الأنبياء والمرسلين؟ أرسل الله عز وجل الأنبياء والمرسلين للدعوة إلى عبادة الله وحده. هذه الوظيفة الأساسية، بل المهمة الكبرى من وراء إرسال الأنبياء والمرسلين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل هذا والأنبياء يأتون لقضية أصلية واضحة، ألا وهي دعوة الخلق إلى عبادة الله عز وجل وحده. لذلك ينبغي أن تنزل بالأنبياء والمرسلين لأرض الواقع، فتتحرك على ضوء ما تحرك به أولئك، حتى نثبت للدنيا بأسرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال حيا فينا بسنته وشريعته وأصوله عليه الصلاة والسلام، وأن الإسلام يصلح لكل زمان ومكان، وأن شريعته ينبغي أن تسود الدنيا بأسرها. لكن لو كان بيننا وبين النبي شقة، وأن النبي مات وأن النبي رحل وانتهت القضية، ما العائد من وراء الإيمان بالأنبياء والمرسلين؟ أرسل الله عز وجل النبي والرسول لأجل أن يجسد لك الحياة، فتحيا على ضوء ما عاش عليه النبي والرسول. لذلك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رضيت لكم الإسلام دينا. فحمله الصحب الكرام حتى بلغ الإسلام هذه العصور وسابق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كل هذا لأنه محفوظ من قبل الله عز وجل. لكن ما على الأتباع إلا أن يتبعوا ويقتدوا بمن؟ بالأنبياء والمرسلين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، الآيات. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، الآيات. قال الله عز وجل بعد أن ذكر 18 نبيا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فكان هذا المعنى واضحا، أن يبقى النبي حيا في الناس، يتحرك بسنته، يتحرك بشريعته، لا أن يموت بسنة الله في قوله إنك ميت وإنهم ميتون فترحل القضايا بعده. وهذا أمر ينبغي أن يكون في أرض الواقع ماثلا. لأجل هذا الذي يميز هذا الرجل عن غيره أن هذا الرجل ما زال على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ويخطو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك على القوم. والقضية الأولى التي من أجلها أرسل الله الأنبياء والمرسلين الدعوة إلى عبادة الله عز وجل. كذلك المهمة الثانية: ليبلغوا الناس دين الله عز وجل. إذن القضية من وراء الأنبياء والمرسلين أن يبلغوا دين الله للعالمين، كل بحسب دعوته. فمن كانت دعوته خاصة فهي خاصة بقومه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كانت دعوته عامة للإنس والجن. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. واعلم أن البلاغ يحتاج إلى جرأة وشجاعة. بلاغ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لأجل هذا مهمة النبي أن يدعو إلى عبادة الله عز وجل ويبدأ بها دعوته، ثم مهمته أن يبلغ دين الله عز وجل للعالمين. لكن كيف يبلغ الرسول ما أنزل إليه من ربه؟ يبلغ الرسول بأن يتلو عليهم ما أنزل إليه من ربه. قال ربنا سبحانه: واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك. اتلو ما أوحي إليك من كتاب، لا مبدل لكلمات الله. فهذا المعنى واضح: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. كذلك يبين الرسول ما أنزل إليه من ربه للناس لعلهم يتفكرون بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. كذلك إذا تولى الناس عن الرسول فما على الرسول إلا البلاغ، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إن عليك إلا البلاغ. فكان المعنى واضحا. كذلك مهمة الأنبياء والمرسلين إخراج الناس من الظلمات إلى النور، إخراج الناس من الظلمات، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، من ظلمات الانحراف إلى نور الاستقامة، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. هذه مهمة من؟ الأنبياء والمرسلين ومن اتبع الأنبياء والمرسلين. لأجل هذا جاء هذا الأصل، ليرسم فيك الصورة لتتحرك خلف الأنبياء والمرسلين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كذلك لأجل هذا في باب إرسال الأنبياء والمرسلين أن الله عز وجل أرسلهم ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، قال ربنا سبحانه: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. وقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أي هذا العالم اليوم يظن فيه التقدم، قد يكون تقدموا في الدنيا لكن القلوب مظلمة، لأنهم سلكوا غير سبيل الأنبياء والمرسلين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كذلك من مهام الأنبياء والمرسلين البشارة والنظارة. أرسل الله عز وجل الرسل إلى الناس ليبشروا المؤمنين الطائعين بخير الدنيا والآخرة، وينذروا العصاة والمجرمين بعذاب الدنيا والآخرة. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فيبشر وينذر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. فأمر البشارة وأمر النظارة من مهام الأنبياء والمرسلين. كذلك ليقيموا حجة الله على الناس، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال ربنا سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقال: ولكل قوم هاد. فالناس في أرض المحشر ما من أمة تعرض على الحساب إلا ومعها الرسول. قال ربنا سبحانه: ولكل أمة رسول. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وقال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فإذا نزل العذاب اعترفوا بالتقصير، قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وعلى أبواب جهنم يعترفون، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. كذلك حتى وهم داخل جهنم يعترفون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فكان المعنى واضحا. كذلك وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. الرد قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لأجل هذا الله عز وجل أرسل الأنبياء والمرسلين لأجل هذه الأمور ومنها كذلك تزكية النفوس. فالله عز وجل أرسل الأنبياء والمرسلين لقضية التزكية، لقضية التربية، القضية التي غابت عن واقع المسلمين، وكل هذا بسبب الانحدار والابتعاد عن طريق الأنبياء والمرسلين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فقدم التزكية على تعليم الكتاب والحكمة. فكانت التزكية أصل من الأصول الراسخة الثابتة من وراء بعثة الأنبياء والمرسلين، حتى قال الله عز وجل على لسان موسى وهو يخاطب فرعون هل لك إلى أن تزكى، هل لك إلى أن تزكى. لأجل هذا في الحديث جبريل المشهور الذي نحن بصدد الحديث عنه جاء الأمر يسأل، جاء جبريل يسأل عن الإسلام، يسأل عن الإيمان، يسأل عن الإحسان، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لماذا أرسل الله الأنبياء والمرسلين؟ هذا لب هذا الأصل، ليعلمونا من أين أتينا. أرسل الله عز وجل الأنبياء والمرسلين يعلموا العباد من أين أتوا. طبعا ليس كما يقول الجاهل أتينا لا أدري ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، جئت لا أدري ولكني أتيت، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا رجل الله عز وجل أرسل الأنبياء والمرسلين ليعلموا الخلق من أين أتوا، وها هو ذا ما طالع نصا ولا عرف سبيلا للأنبياء والمرسلين. فكانت النتيجة أن خرجت منه هذه العبارات الكفرية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل. والله عز وجل يسجل هذا في القرآن كثيرا. قال ربنا سبحانه لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا علقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. أتوا ليعلمونا من أين أتينا. لأجل هذا الذي يتوقف مع هذا المعنى لا يبقى له من قضية إلا ويؤمن بالأنبياء والمرسلين ويرفع هذا اللواء فوق رأسه طيلة حياته. حتى في حديث ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. لأجل هذا أرسل الله عز وجل الأنبياء والمرسلين ليعلموا الخلق من أين أتوا. ثم كذلك أرسل الله عز وجل الأنبياء والمرسلين ليعلمونا لماذا أتينا. احنا أتينا لماذا؟ يظهر توحيد الألوهية على مصرعيه. توحيد الألوهية، الله عز وجل أوجدك وسجل هذا في كتابه فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بمعنى العبودية الواسع إلا ليعبدون، كمال حب مع كمال ذل. إلا ليعبدون اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أرسل الله عز وجل الرسل لأجل أن يبينوا قضية العبودية على أرض الواقع، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن هنا الأنبياء رسموا الحياة، وقام الأنبياء يبرهنوا للقوم على هذه العبودية في أكمل صورها وأجل معانيها. فها هو صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه، فيسأل عن ذلك فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لماذا أرسل الله الأنبياء والمرسلين؟ أرسل الله عز وجل الأنبياء والمرسلين ليعلمونا كيف نحيا وكيف نسعد بحياتنا. الأنبياء والمرسلين الله عز وجل أرسلهم حتى يكونوا صورة مثلى بين عينيك، بين عينيك تراهم في كل موطن. لأجل هذا إذا نزل بك أي حادث ينبغي أن ترجع لمن؟ لسيرة الأنبياء والمرسلين، فتعلم كيف يعالج هذا الحادث وكيف يتم ضبط هذا الأمر في أرض الواقع. الدولة الإسلامية كيف يتم أمرها وكيف تتكون وكيف تقود الدنيا بأسرها، كل هذا من وراء مطالعة سيرة الأنبياء والمرسلين. لأجل هذا أرسل الله عز وجل الأنبياء والمرسلين ليعلموا الخلق من أين أتوا ولماذا أتوا وكيف يحيوا هذه الحياة وكيف يسعدوا فيها. وهذا أمر يحتاج عددا من المحاضرات كثير، كيف نسعد. لو طالبت اليوم أن تفتح حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أنت رجل مؤمن بالأنبياء والمرسلين، إيمان نظري ولا إيمان اعتقادي؟ اعتقادي ارجع لسيرة سيدك النبي عليه الصلاة والسلام. وقلت لك طالع سيرة النبي في شتى جوانب حياته عليه الصلاة والسلام. كم تزوج من النسوة؟ كم؟ انت كم معك؟ قد يكون واحدة او ما فيش، صح؟ ده معه هذا العدد، كيف عاشرهم وكيف تعامل معهم وكيف رباهم وكيف علمهم وكيف تحرك بهم في مجال الدعوة الى الله؟ ده جانب من جوانب سيدك النبي عليه الصلاة والسلام. لو فتحت حياة سيدك النبي في اي جانب، في الجانب السياسي، في الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي، في الجانب الاخلاقي، في الجانب التعليمي، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، افتح هذه الجوانب لكي تحيا بأصل الإيمان بالأنبياء والمرسلين. ليست القضية أن نقف عند هذا الحد أبدا. لأجل هذا حقيقة لو احنا بتحدث في أصل العقيدة وبننزل بها لأرض الواقع، المفترض أن أنا أطالب أن الأنبياء والمرسلين يكونوا حاضرين في ذهنك وتتحرك من ورائهم. لأجل هذا تدريس العقيدة، الدراسة النظرية شيء والدراسة الاعتقادية الحياتية شيء آخر. اليوم لما نفتح ملف الأنبياء والمرسلين أقول لك أرصد قضية نوح عليه السلام في الحياة وكيف تحرك مع القوم حتى رحل عن الحياة. تأمل لما تفتح حياة نوح عليه السلام، تفتح حياة نوح من خلال القرآن، من خلال السنة، من خلال الآثار الصحيحة الثابتة. ان فتحت حياة نوح عليه السلام او يونس او هود او صالح او الانبياء قاطبة، كلما فتحت ملفا من الانبياء ابدأ حياتك من الان. لو بدأت بصدق ويقين تجد الحياة كلها سعادة، كلها استقرار من وراء الانبياء والمرسلين. تأمل الكتب الستة، كتب الستة هذه احاديث من؟ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أتكلم الآن في أمر بسيط جدا، أنت في معهد إعداد دعاء صح؟ طلعت حتى الآن البخاري؟ ده أنا ما مش بسألك حفظت البخاري، فضلا أن أنا أسألك كم أحاديث البخاري، فضلا أن أنا أسألك أخذت الدروس والعبر من وراء أحاديث البخاري. فلو فتحنا مسلم ده حياة مين؟ انت بتقول الان ايمان بالانبياء والمرسلين، ما قضية الايمان بالانبياء والمرسلين ممكن تغلق في حلقة ونصف حلقة وانتهت القضية. لكن تعال نحيا حياة الانبياء والمرسلين على ارض الواقع، تستشعر مكانة الانبياء والمرسلين وتتحرك كما تحرك الأنبياء والمرسلين. سيدك النبي عليه الصلاة والسلام يتحرك. لو فتح باب الدعوة في حياة سيدك النبي لن يغلق هذا الباب أبدا، ستبقى طيلة وقتك تنظر وتقول صلى الله عليه وسلم. 24 ساعة يتحرك على قدمه صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى الطائف، يتحرك على قومه على قدمه حتى يصل إلى الطائف يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ماذا صنعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ آذوه ورموه بالحجارة حتى أدموا قدمه عليه الصلاة والسلام، وسال الدم الشريف من قدمه عليه الصلاة والسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم دعهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. حضرتك لو كنت مكان النبي، احنا لما بنكلفك تكليف واحد فقط، لما قلت لك البحث بتاع شويه ابحاث كده، عمل شويه ابحاث بسيطه كده تخفيف، لا انا خفف الله عنكم مش عارف شويه كلام كده كتير جدا، عارف حضرتك والله الذي لا غيره، انا في عصر الانبياء والمرسلين انتوا هنا فعلا يعني في يعني تجاوز عجيب. فأصل الأنبياء والمرسلين بأكلف بمتابعة سير الأنبياء والمرسلين واستنباط الدروس العلمية والدروس الدعوية والدروس التربوية من حياة الأنبياء والمرسلين، وعيش بقى لغاية ما تموت عشان تخلص العقيد في أرض الواقع. أنت عندك أصل اسمه الأنبياء والمرسلين، ماذا تعرف عن الأنبياء والمرسلين؟ تقول لي إجمالا نؤمن بهم إجمالا، ممتاز. طب تفصيلا؟ نؤمن بهم تفصيلا. طب إيه الفائدة من وراء الإيمان بهم تفصيلا وأنت لا تعرف عنهم شيئا؟ لأجل هذا مع أي إشكالية في أرض الواقع تجد النبي غاب عنك والشيطان قادك، وإما أن تكون خلف النبي وإما أن تكون خلف الشيطان. لأجل هذا لما تتابع سيرة الأنبياء والمرسلين، النبي عليه الصلاة والسلام يمر على عندكم طعام، ده موقف من حياة النبي، يقولون لا ده في بيوتات من؟ في بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام. أنت لو نزلت البيت يوم قلت عندكم طعام وقال لك لا، ربنا يسلم. راجع يقولوا كده سبحان الله. والنبي عليه الصلاة والسلام في حادث عائشة لما غارت النبي ماذا قال؟ قال كلوا غارت أمكم، مع الغيرة هي أمكم، كلوا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو فتحت باب حسن العشرة مع النبي عليه الصلاة وهو يتسابق مع عائشة ويقول هذه بتلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. افتح هذه الملفات في حياة الأنبياء والمرسلين. يا حسرة علينا يوم أن نرحل عن الدنيا وما نظرنا في سيرة الأنبياء والمرسلين. يا جماعة سؤال واضح، لماذا أرسل الله الأنبياء وأرسل الله عز وجل الأنبياء والمرسلين؟ لأجل أن نتغنى بسيرهم. كلنا أحد يتحدث لك السيرة ويتغنى وينشد في حب النبي عليه الصلاة والسلام، ما النتيجة من وراء ذلك؟ سجل الله عز وجل ذلك فقال قل إن كنتم تحبون الله ها تغنوا فاتبعوني يحببكم الله. هذه صورة المحبة العالية في محبة النبي عليه الصلاة والسلام. لأجل هذا المشاكل مع الصوفية ومع غيرهم أننا نقول ما أرسل الله عز وجل الأنبياء والمرسلين لمثل ما تصنعون، إنما أرسل الله عز وجل الأنبياء والمرسلين لأجل أن نتحرك كما تحركوا ونجهد كما جهدوا ونجتهد كما اجتهدوا ونؤذى كما أوذوا. تأمل هذا المعنى، لما تتحرك من باب أنك ستؤذى في سبيل تبليغ هذه الرسالة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم؟ لأجل هذا لما بذل الصحب الكرام وضحوا بكل شيء سادوا وعزوا وقادوا الدنيا بأسرها، لكن كان هذا على طبق تضحية وفي سبيل البذل والجد والاجتهاد. لكن على أرض الواقع اليوم كل بيسمع في أصل الإيمان بالأنبياء والمرسلين، وده حقيقة. تعال اليوم لما أقولك نفتح ملف الإيمان بالأنبياء والمرسلين، اختر نبيا من الأنبياء، إبراهيم عليه السلام. افتح هذا الملف على أرض الواقع لكي تؤمن إيمانا تفصيليا بالأنبياء والمرسلين، ستفر من الساحة. إبراهيم عليه السلام كيف تحرك بالدعوة؟ لما تأخذ الدروس العلمية من وراء إبراهيم عليه السلام أو الدروس التربوية، وأنا معقدكم طبعا كل حاجة، الدروس العلمية والتربوية والدعوية، فضل الله أنتم بتعملوا كل حاجة، ربنا يهديكم. معنى واضح، كل نبي من الأنبياء خذ من وراء الدروس العلمية، لن تتحرك في أرض الواقع بسعادة إلا إذا فتحت ملف الأنبياء والمرسلين. كل يوم ضع حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة. إحنا عندنا يعني ما عندنا مشاكل كبيرة جدا جدا في قضية الإيمان بالأنبياء والمرسلين. هذا لما أسألك عور كتب الستة اللي تلفظ بها سيدك النبي عليه الصلاة والسلام، من يحفظها؟ قل لي من يحفظها؟ احنا حافظين القرآن. لا انا بتكلم بين هذه طلبة علم، هنجيب النصارى عشان يحفظوا الكتب الستة؟ واقول لك بفضل الله احنا في العقيدة خدنا امتياز. انا اصلا لا اعتقد ان واحد يختبر في عقيدته، لازم الاشكالية عادي يعني انا اعمل لك اختبار في العقيدة واسألك سؤال اقول لك ايه، هيجي في الامتحان وهيسجلوا الوقت يقول لي ايوه لماذا ارسل الله الرسل، وفي الامتحان بقى كل واحد يقول لي ايه، واحد ليعلمونا من اين اتينا ولماذا اتينا والى اين المصير، وانا اعمل لك ايه، صح ممتاز، صاحبنا اخذ امتياز في العقيدة، لكن في ارض الواقع اين العقيدة؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عالج هذه المسائل. لاجل هذا كيف تحيا حياة السعداء لما تفتح ملف الانبياء والمرسلين؟ طالما ملف الانبياء والمرسلين مغلق لن تتحقق لك السعادة في ارض الواقع، وسيبقى اليهود والنصارى يدندنون حول الانبياء والمرسلين. ما طعن النبي صلى الله عليه وسلم الا يوم ان ابتعدنا عن سيرة الانبياء والمرسلين، وجدوا الساحة فارغة فطعنوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم على الضرب سائرون، ولن تجد احدا يرفع شيئا ولا يقيم ولا يحرك ساكنا. كل هذا لأجل ماذا؟ لأجل أن صورة الأنبياء والمرسلين عندنا صورة نظرية فضلا عن الذي أخذها من مبدأ الصورة فقط، الظاهر فقط، وهذا نمدحه في ظاهره، لكن بقي أن تتحلى بالأنبياء والمرسلين في الظاهر والباطن. الصورة قائمة على الظاهر فقط، لأجل هذا أصبحت اليوم ترى لحى قد كده، لكن اللحى خاوية وتجد سنن. نحن لا نحارب السنة، هذه السنة سنة ظاهرة وهذا أنت معجور عليها بلا شك، لكن تسأل سؤال بعد الهدي الظاهر، ما الذي ترتب على الهدي الظاهر؟ واضح المعنى؟ ما أقم الصلاة ولا؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك لماذا أرسل الله الأنبياء والمرسلين؟ أرسلهم ليعلمونا كيف نحيا وكيف نسعد في هذه الحياة، ولن يتم هذا في أرض الواقع إلا من وراء أبواب ثلاثة: العلم، العمل، الدعوة. العلم، العمل، الدعوة، هذا منهج الأنبياء والمرسلين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا هو العلم. وعملوا الصالحات، العمل، التزكية والتربية، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهذا مقام الدعوة إلى الله عز وجل. إذن كيف نحيا يوم أن يتحول هذا لأرض الواقع ونعالج به هذه الحياة؟ العلم، ولك منهج في طلب العلم، ولك منهج في التربية، ولك منهج في الدعوة إلى الله أيا كان نوعها، فردية أو جماعية. وكذلك هذه ملفات كثيرة. نقول كيف نحيا؟ علم، عمل، دعوة، كسب، بدن، راحة، رفع قدرات. هذه أصول ينبغي أن تكون راسخة واضحة. الحياة جماعة، فلان اليوم على ضرب الأنبياء والمرسلين، له باب في العلم، له باب في العمل، له باب في الدعوة، له باب في الكسب، كسب الحلال. حياة تنظم على هذه الطريقة ليتحقق الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ورفع قدرات الأمور المستجدة، والبدن، ممارسة الأشياء التي تخدم البدن، والراحة، روحوا عن القلوب ساعة. في مثل هذا المنهج الفريد تتحرك نحو الله عز وجل لتحيا حياة الأنبياء والمرسلين. كذلك لماذا أرسل الله الرسل؟ أرسل الله عز وجل الرسل ليعلمونا كيف ندعو إلى الله عز وجل، يعلمونا كيف ندعو إلى الله عز وجل. اليوم أنا قلت قضية الأنبياء والمرسلين من حيث النظر مسألة سهلة، لكن من حيث الاعتقاد على أرض الواقع مسألة تحتاج منك مزيد من البذل والجهد. لأجل هذا يعلمون كيف ندعو إلى الله عز وجل. الدعوة هدم وبناء، هدم للمنكر وبناء للمعروف، هذه الدعوة. والدعوة كالطريق، له بداية وله وسط وله خاتمة. الدعوة خصائصها معروفة، ربانية، الدعوة متوازنة، الدعوة قام بها سائر الأنبياء والمرسلين ليعلمون كيف ندعو، من باب الدعوة الفردية ومن باب الدعوة الجماعية. اليوم أنا لو سألت أي واحد اليوم ما هي أصول الدعوة الفردية وأنت تتحرك كما تحرك الأنبياء والمرسلين يسكت. أجل هذا الخلل الموجود عندنا اليوم في أرض الواقع، إن الكل قد يخدم في مجال واحد، الكل قد يخدم في مجال واحد، ويترك من جوانب الدعوة جوانب لا حصر لها. الدعوة الفردية أصل لها أصول ولها فن ولها ضوابط ولها شروط ولها قيود، لها أحوال كثيرة جدا. كيف تتحرك على فلان هذا فتدعوه كما دعاه الأنبياء والمرسلين؟ تعمل قصة نوح عليه السلام، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأصررت لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم. فقام بالدعوة الفردية وقام بالدعوة جماعية، وكذلك سائر الأنبياء والمرسلين تحركوا بالدعوة الفردية وتحركوا بالدعوة الجماعية. فحضرتك اليوم لما تدرس باب الإيمان بالأنبياء والمرسلين، فالمفترض أي فلان أي إنسان في الطرقات وأنت تبلغ رسالة الله عز وجل على ضوء ما بلغها الأنبياء والمرسلين، ينبغي عليك أن تدعوه إلى الله عز وجل وتقيم عليه الدعوة الفردية والدعوة الجماعية حتى تأتي به إلى الله عز وجل. الدعوة الفردية لها مراحل. على رأس المراحل في الدعوة الفردية الاختيار، فأنت تختار فلانا، ثم التعرف، والتعرف عليه من حيث لا يشعر، تعرف عنه كل شيء من حيث لا يشعر. أخ اسمك؟ الأخ إبراهيم. أخ إبراهيم ده احنا محتاجين ندعو إلى الله عز وجل بصفة أننا نؤمن بالأنبياء والمرسلين. فالأخ إبراهيم هذا عنده معاصي مثلا ولا مبرأ، فالأخ إبراهيم هيتحرك عليه بالدعوة الفردية. أولا الاختيار، أنا اخترت الأخ إبراهيم. ثم تأتي مرحلة التعارف. ما هي مرحلة التعارف؟ إن أنا أجمع كل المعلومات عن إبراهيم من حيث لا يشعر. خلي بالك من كلمة من حيث لا يشعر، تجمع شتى المعلومات عنه وتحصرها وترصدها، كل هذا في فن الدعوة الفردية، بحيث تعرف ما الذي يحب وما الذي يكره، من الذي يتقرب منه ومن الذي يبتعد عنه. ثم تأتي المرحلة الثالثة، مرحلة التداخل والتحاب. أقيم مع إبراهيم علاقة إيه؟ علاقة محبة. علاقة المحبة ينبغي أن تؤصل، فإذا أحبك إبراهيم بذل لك كل شيء. لأجل هذا في أرض الواقع لما بتتحرك بالدعوة تجد المدعو أحيانا يقلد الداعي في كل شيء، مع أنه ما سأله عن دليل ولا غيره، إنما كان العنوان هو لغة الحب ولغة التداخل. إيش؟ طيب إيه الإشكال؟ علاقة التداخل، علاقة التداخل. وأنا قلت في شيء اسمه الدعوة وفي شيء اسمه الأصول الاعتقادية، واضح المعنى؟ لكن النبي عليه الصلاة لابد أن يعرف ما داخلك من الداخل، وأن تظهر له هذا أنت في مقام الدعوة إلى الله عز وجل. إذن عند التداخل والتحاب، بعد ذلك تأتي مرحلة الإنكار. ومرحلة الإنكار هذه على حسب الحب، فإن أحبك استقبل منك كل شيء، وإن بغضك بغض وابتعد عنك في كل شيء. لأجل هذا رصد هذا قضية الإنكار، والإنكار منه المباشر ومنه غير المباشر، ومنه المستقر ومنه غير المستقر، كل هذا في فقه الإنكار ويراجع. لكن لو فتحنا باب الدعوة الأمر يطول. كذلك بعد قضية الإنكار عليه تأتي قضية الالتزام، أبدأ آخذ بيده إلى طريق الله عز وجل وأرسم له طريق الالتزام. ما هو طريق الالتزام؟ علم وعمل ودعوة، علم وعمل ودعوة. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الأخيرة التي هي مرحلة الدعوة، فيتحرك إبراهيم بعد أن كان بعيدا عن الله عز وجل ليدعو إلى الله عز وجل. ده اسمه فقه الدعوة الفردية، والدعوة الفردية مراحلها على هذا الضوء تنفيذها قد يستغرق منك سنة وقد يستغرق منك 3 سنوات. تصور لو ان كل فرد منا كلف على مدار سنة ان يأتي باخر، ماذا يكون الواقع؟ فرد واحد. انا محتاج من حضرتك من وراء الايمان بالانبياء والمرسلين في باب الدعوة ان تأتينا على العام القادم بفرد. ماذا يحدث في المعهد حينئذ؟ ماذا يحدث في الواقع؟ لو كل واحد من الملتزمين، كل واحد من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحد ممن يحمل هم النبي عليه الصلاة والسلام تحرك في مضمار هذا الأمر، حينئذ تجد الدعوة قد أثمرت، وحينئذ تجد باب الإيمان بالأنبياء والمرسلين ماثل في أرض الواقع. وهذه الدعوة المثلى في أرض الواقع الدعوة الفردية، لأن الدعوة الفردية يا جماعة دعوة غير متكلفة، دعوة ميسورة، دعوة سهلة، دعوة فيها يتحدث الداعي مع المدعو بطلاقة، فتجد المدعو يتقرب من من؟ من الداعي، ويبحث عنه في كل مكان، وتثمر الدعوة حينئذ. ثم يتحرك كذلك في الدعوة الجماعية، فنجد الداعي له فن الخطب وفن المحاضرات والدروس وحلقات العلم الخاصة وحلقات العلم المنهجية، هذه أحوال في الدعوة الجماعية يتحرك بها في أرض الواقع. حينئذ تجد المجتمع مجتمع دعوة، مجتمع يحيا بتراث الأنبياء والمرسلين. لكن اليوم إيه رأيك في واقع المسلمين؟ إيه رأيك في أصل الإيمان بالأنبياء والمرسلين؟ كل بيتغنى ليس أكثر، كل اليوم لا يدندن حول أصول الإيمان بالأنبياء والمرسلين في أرض الواقع. أجل هذا البحث الذي يثبت في هذا الأمر هو نقول أبحث وخلاص صح؟ نقول انتهيتم من الآخر؟ طيب خذوا هذا وبعد كده نشوف أنا أتقابل عليه أساس. نقول واجبنا تجاه النبي عليه الصلاة والسلام وكيف ننشر رسالته في العالمين، واجبنا تجاه النبي عليه الصلاة والسلام وكيف ننشر رسالته في العالمين. نحتاج خطوات عملية ومقترحات دعوية تجمع بين الأصالة والمعاصرة في هذا الباب. اللي يتم الذي ينجز هذه الأبحاث على أرض الواقع وإن كانت من باب النظري إلا أنها ستجعله يتحرك من الداخل. رسالة النبي عليه الصلاة والسلام كيف نبلغها للعالمين، يهود والنصارى والإنس والجن، كيف يتم تنزيل هذا على أرض الواقع؟ لأجل هذا واجبنا تجاه الأنبياء والمرسلين الإيمان بهم إجمالا والإيمان بهم تفصيلا والاتباع والاقتداء في كل شيء إلا ما استثناه الشرع، الاتباع والاقتداء. كذلك أن نحمل هذه المهمة وأن نبلغها للعالمين. هل بعد النبي من نبي؟ نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، لأجل هذا ينبغي أن نحمل رسالته لنبلغها للعالمين. كذلك أن نستمر في استخراج الدروس والعبر من وراء سيرة الأنبياء والمرسلين، سواء كانت الدروس العلمية أو العملية أو الدعوية، كل هذا على مدار حياتك، وستلقى الله وأنت ما زلت في طريق البحث عن الدروس العلمية والدعوية والتربوية من وراء الإيمان بالأنبياء والمرسلين. أتمنى اليوم على أرض الواقع أن يفتح هذا الملف، ملف الإيمان بالأنبياء والمرسلين، ويسجل فيه مثل هذه الأمور. فكنت أود أن أطالب ببحث في كل نبي من الأنبياء، لكن يبقى الأمر عند تبليغ هذه الرسالة للعالمين. دقائق الله يحفظك. هذا خلاص الأبحاث إن شاء الله. أنا تحدثت قبل ذلك في موضوع الأبحاث. المحاضرة القادمة إن شاء الله أحدد معادا للأبحاث كاملة إن شاء الله. حدد معادا للحلقة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.